لا لا خلها افترضها بكر و... إذا قال مهر مثلها مهر البكر يختلف عن مهر الثيب يقوم مقام الأرش نفسه وبيرجع المغنم. لكن لماذا قالوا أخذ مهر مثلها؟ متفاوت المهر يتفاوت، البكر أعلى من الثيب احتسب هذا الزيادة لأجل البكر. لكن افترض أنها بكر، مهر البكر أعلى من مهر الثيب، تكون الزيادة ما بين، يعني أقول إذا كانت بكر لماذا لا يقال أرش بكارة ما يقال مهر؟ فالمهر بالنسبة للبكر والثيب أكثر من أرش البكارة. شو؟ الآن هي جارية، هي جارية بكر وطئها بشبهة أنها من الغنيمة وله نصيب في الغنيمة، قلنا يدرى عن حد، فهل ينظر إليها باعتبارها بكرا ثم صار سيبا فيؤخذ الفرق، ولا يقال المهر متحقق على أي حال؟ هو جرى على أن الذي يؤخذ منه المهر لا الأرش. متى يؤخذ الأرش؟ أرش البكارة في الغصب، وأرش البكارة أقل من المهر. ماذا قلنا؟ في الغصب ولا شبهة يؤخذ أرش، وهنا يؤخذ مهر. لكن لا ينظر إلى الأحظ في هذه البنت المظلومة المغصوبة، ما هي بأولى بالنظر؟ وهي حرة وهذه جارية عبدة. ما شاء الله شيخ، أقول يا شيخ إن كان المهر أعلى فيأخذ المهر، وإن كان الأرش الأعلى، لأن أحيانا ربما يكون قيمة الأمة أعلى من مهر الحرة، ويكون أرش ما بين البكارة والثيوبة أعلى فيأخذ الأحظ، ينظر في الأحظ. كانت قيمة الأمة 3 بل أكثر، قريب من 4 أضعاف دية الحرة. لا أكثر، دية الحر كانت تباع يعني قبل التحرير، قبل 84 50,000 60,000 وبعض يصل إلى 100,000، ودية الحر 16,000 والحرة 8,000، يصل أكثر من 10 أضعاف في الجارية، لأنه بيع، والبيع يختلف عن المهر. لكن هذا دية وهذه قيمة، فما الفرق؟ لماذا صار هذا أكثر من هذا؟ النفع ايش يلزم؟ أولا الحد له شركة، له شبهة، له شبهة، له شبهة فلا يحد، لكن التعزير لابد من شو؟ والذي عندنا وأوخذ منه مهر مثلها. على كل حال مسألة اجتهادية، ترى مسألة اجتهادية، وانظر فيها الأحظ للمظلوم، الأحظ للمظلوم المحكوم له. فطرح في المقسم إلا أن تلد منه، إلا أن تلد منه وطئها بشبهة الملك لما له من نصيب في الغنيمة، فإذا حبلت ولدت منه فيكون عليه قيمتها، فيكون عليه قيمتها، ثم ترد إلى المغنم ولا تستمر له اعتبار دفع قيمته؟ يظهر أنها تبقى لها، عليه قيمته وتكون له، يعني صارت مولد وعتقت بالولد فلا ترد إلى المغنم وليست سبي،